الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الناظر إلى الناس وأحوالهم في رمضان ثم في تلك الأحوال، لا أقول بعد رمضان وإنما مع ظهور هلال شوال، لا يرى العجب العجاب. أيعقل أن تكون هذه الأعين التي أطلقت في الحرام تبحث يمنة ويسرة حتى إذا ما ظفرت بامرأة متبرجة أو فتاة متسكعة أتبعتها النظرة تلو النظرة وربما دخلت لتبحث عن ذلك، أيعقل أن تكون هي تلك الأعين التي طالما بكت من خشية الله عز وجل في رمضان؟ وهذه الألسن التي أطلقت في الحرام فلا تحترز عن غيبة ونميمة وشتم وكذب، أيعقل أن تكون هي تلك الألسن التي ربما ختمت كتاب ربها عز وجل مرارا في رمضان؟ وهذه الأيدي التي لا تحترز عن حرام تمتد إليه ولا تبالي بمال أخذته أمن حلال أم حرام، أيعقل أن تكون هي تلك الأيدي التي رفعت إلى الله عز وجل في رمضان؟ وهذه الأرجل التي يخطو بها صاحبها ليل نهار إلى أماكن لا يرضى الله عز وجل أن يراه فيها، أيعقل أن تكون هي تلك الأرجل التي نصبت بين يدي الله عز وجل في رمضان؟ بل وتلك القلوب التي لا هم لها إلا الدنيا وقد خفت وازع الإيمان فيها، أيعقل أن تكون هي تلك القلوب التي كانت منذ أيام فقط لا هم لها إلا أن تنال رضا ربها عز وجل، لا هم لها إلا أن تحصل المغفرة والعتق من النار؟ أيعقل هذا؟ ألم أقل لكم ضرب من العجب؟ وإن من أعظم أسباب تبدل الأحوال حب الدنيا والانغماس فيها والركون إليها، تلك الدنيا التي طالما حذر الله عز وجل منها في كتابه وحذر أهل الإيمان من أن يركنوا إليها. وإنما مال من مال إلى الدنيا لأنه لم يعرف حقيقة تلك الدنيا، ولو عرف حقيقتها ما مال إليها فضلا عن طلبها السامع والمتكلم. وكيف يطلب رجل مؤمن بالله واليوم الآخر دنيا ويلهث خلفها حتى يضيع دينه، وهي ملعونة عند ربه عز وجل. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أيعقل أن ينشغل بها رجل وقد عرف أنها لا تزن عند ربه عز وجل جناح بعوضة؟ كثيرا ما قلنا لكم هي لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا أنها تزن الجناح، هي لا تزن الجناح أصلا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن هي حتى جناح البعوضة ذلك المقدار الحقير، الدنيا لا تزن هذا المقدار الحقير عند الله عز وجل. فسل نفسك مهما لهثت ومهما طلبت كم تحصل من هذا الجناح؟ كم تحصل؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. بل هي أهون على الله عز وجل من الجيفة أعزكم الله، الحيوان الميت جيفة التي إن رأيتها في الشارع نفرت منها وابتعدت عنها، جيفة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بجدي أسك ميت، جدي مقطوع الأذنين وميت، يعني لو كان حيا لكان معيبا فهو مقطوع الأذنين، مر بجدي أسك ميت فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يكون له هذا بدرهم؟ يدفع درهما واحدا ويأخذ هذا الجدي. فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما رضيناه، هو أسك مقطوع الأذنين، والله لو كان حيا ما رضيناه، فكيف وهو جيفة؟ فقال صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه: إن الدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. جيفة. ومن لهث وراء الدنيا وسعى إليها فليصبر على معاشرة من يلتف حول الجيف، فإن من يلتف حول الجيف هي الكلاب أعزكم الله. ولله ضر الشافعي رحمه الله: ومن يرد الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ولذلك قيل: الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصبر على معاشرة الكلاب، ذلك أن الجيف لا يجتمع عليها إلا الكلاب. الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصبر على معاشرة الكلاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية، ثم يقال للخلق: أتدون من هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال لهم: هذه الدنيا التي عليها تقاتلتم ومن أجلها تحاسدتم وتقاطعتم الأرحام، ثم يؤمر بها فتقذف في النار فتصيح: يا رب، أين أتباعي وأشياعي؟ فيقال: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. ولو كانت الدنيا عباد الله لها بقاء لكان لطالبها وجه في طلبها، يعني هبها حقيرة قليلة القيمة غير أنها باقية تبقى. لو كانت كذلك لكان لطالبها وجه في طلبها، فكيف وهي سريعة الارتحال وشيكة الانتقال؟ الدنيا سريعة الارتحال. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال الله عز وجل: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. المتاع يعني الشيء الزائل عن قريب، شيء يتمتع به المرء ثم يزول، هذا معنى المتاع. يا قوم إنما هذه الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار، دار تقر فيها تستقر فيها. أما الدنيا فهي مرحلة انتقالية فقط. قال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. تعرفون في عندنا في الأرياف في مصر، تعرفون القنطرة تكون مضروبة على النهر أو على الترعة. تخيل أن رجلا أتى على تلك القنطرة وفي نصف القنطرة وأخذ يشيد بيتا، يعني يبني بيتا أو يشيد قصرا أو حتى يصنع لنفسه عشا صغيرا يجلس فيه، خيمة. ماذا تقول له؟ تقول: أنت اعقل ما تفعل، انزل إلى الناحية الأخرى وابني ما تشاء. هذه هي الدنيا، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، هذا كلام عيسى عليه السلام. فمن الناس من قطع نصف القنطرة، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة على القنطرة وهو غافل عنها، ويؤمل نفسه أنه يحيا لغد وبعد غد والعام القادم وبعد 10 أعوام من الآن سأكون كذا وكذا، والمسكين لا يدري أن أكفانه قد نسجت وأن اسمه قد خرج في قوائم الموتى وأن تلك الليلة لن يبيت إلا في قبره. منهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وذكرت لكم قول الله عز وجل من قبل، ذكرت لكم قوله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وكل منا يعرف دورة النبات، ماء ينزل من السماء ليختلط بالنبات ثم يكون ماذا؟ ثم يكون الإزهار، يعني هذا النبات يكبر ويزهر ويثمر وتخرج ثمرته، ثم بعد ذلك يضعف ويموت ويصير هشيما تذروه الرياح. هذه هي دورة النبات التي يعرفها كل أحد. لكن انظر إلى لفظ القرآن، ماذا قال الله عز وجل؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. أين الإثمار وأين الإزهار؟ أين كل ذلك؟ ضرب القرآن عنه صفحا لم يذكره. وهذا هو المعنى المراد من الآية، أن الدنيا لا بقاء لها، هي سريعة التحول وسريعة الزوال تماما كما وصف اللفظ القرآني. حتى أن النظم آثر حرف الفاء: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، لم يقل ثم أصبح هشيما تذروه الرياح، قال فأصبح هشيما تذروه الرياح، والفاء تفيد السرعة في اللغة، فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه هي الدنيا. والله عز وجل قد ضرب لها الأمثلة في القرآن لننتبه نحن، لنرتب أولوياتنا في هذه الدنيا حتى لا ننشغل بها، حتى لا نركن إليها. وانتبهوا عباد الله، الكلام الآن ليس في الغنى والفقر، انتبهوا لهذا جيدا، الكلام الآن ليس في الغنى والفقر. فرزقك يتبعك كما يتبعك أجلك، فلا مفر من الرزق. يعني رب إنسان تمنى لو كان فقيرا ورزقه يتبعه. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، وقال يوما لأمنا عائشة رضي الله عنها: وما أفعل يا أم إذا كنت أنفق مالي كله أول النهار فيأبى الله إلا أن يرده علي أضعافا مضاعفة قبل أن أنام. هذا رزقه يتبعه. نحن الآن نتكلم، كنت غنيا كنت فقيرا، نتكلم عن حال قلبك، عن حال قلبك. يعني عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر رضي الله عن أبي بكر كان تاجرا وكان عنده مال، كيف كان حال قلب أبي بكر رضي الله عنه؟ أكان مشغولا بالدنيا كانشغال أحدنا اليوم؟ سواء منا من حصل الدنيا ومن لم يحصل، يعني من حصل الدنيا مشغول بما حصل، ومن لم يحصل مشغول بما فقد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلوب كهذه كقلوبنا السامع المتكلم، كيف تجد للقرآن لذة، وكيف تجد للعبادة لذة، وكيف تجد للقرب من الله عز وجل لذة؟ كيف؟ والقلوب مع الدنيا، سواء من وجد ومن فقد، كلنا لا أستثني أحدا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالمسألة الآن ليست في غنى وفقر، وإنما في حال قلب، في حال قلب. ويونس ابن عبيد كان يقول شبهت الدنيا برجل نائم، فبينما هو كذلك إذ رأى ما يحب وما يكره، رجل نائم ويحلم، رأى ما يحب وما يكره، فبينما هو كذلك استيقظ. وبأي شيء يكون الاستيقاظ؟ يكون بالموت، يكون بالموت، حينها تعرف حقيقة هذه الدنيا التي نسيت يا مسكين السامع المتكلم آخرتك من أجلها، ومن أجلها قطعت رحمك، ومن أجلها عققت أبويك، ومن أجلها خط الحرام، حينها ستعرف. بينما هو كذلك إذ رأى ما يحب وما يكره، فبينما هو كذلك انتبه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلما علم الموفقون حقيقة هذه الدنيا ومقدارها عند ربها عز وجل لم يأبهوا لها، ولم يلقوا لها بالا، ولم يبالوا بشيء منها حصلوه أو فقدوه، لم يفرحوا بما حصلوا ولم يحزنوا على ما فاتهم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وها هو إمامهم وقائدهم وأولهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حاله المشرفة التي اختارها الله عز وجل له؟ حال عجيبة، وهو إن أراد أن يملك الدنيا لملكها صلى الله عليه وسلم، بل أتته الدنيا فرفضها صلى الله عليه وسلم. في أي شيء كان سروره صلى الله عليه وسلم؟ لو أن لي مثل أحد ذهب لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء. انظروا في أي شيء كان سرور النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن عندي مثل أحد ذهب، وجبل أحد معروف، تخيلوا هذا المشهد، يعني رجل عنده كحجم أحد، الجبل الكبير العظيم، ذهبا، لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين فقط. هذا كان حال قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يأتيه الرجل فيعطيه غنما بين جبلين، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وعمر رضي الله عنه دخل عليه يوما، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عليه إزارا فقط، ووجد الحصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولم يجد في حجرته شيئا يرد البصر، وجد حفنة من الشعير تقدر بصاع، ووجد إهابا معلقا، قطع جلد معلقة على الحائط فقط. فبكى عمر من حال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما يبكيك؟ فذكر له عمر كسرى وقيصر وهم فيما هم فيه من الأنهار والثمار، وأنت نبي الله وأفضل خلقه عليه صلى الله عليه وسلم، وتلك حالك. فقال له: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رجل يعرف مقدار الدنيا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني راكب في الصحراء، ثم جاء وقت القيلولة، وقت النوم، نوم الظهيرة، وجد شجرة في الصحراء. انتبهوا، راكب في الصحراء يعني مسافر، يعني هو مسافر، وجد شجرة فقال: أقيل تحت هذه الشجرة ثم أكمل طريقي. مثلي ومثلها كراكب استظل تحت شجرة. قل لي بربك، كم يستظل هذا الراكب تحت الشجرة؟ كم؟ ساعة، ساعتان، ثلاثة؟ كراكب استظل تحت شجرة. ثم انظر إلى المعنى الثاني، هو معنى أنه راكب مسافر. يعني أيعقل أن يأتي هذا الراكب المسافر ليعمر تلك البقعة التي تحت الشجرة؟ لا أحد يفعل ذلك، بل تصل إلى وجهتك ثم ابني ما شئت، شيد ما شئت. هذا هو المعنى المراد، راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولذلك لما دخل على أحدهم فكان بيته أيضا على تلك الهيئة التي عليها بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب من حاله فسئل عن ذلك، فقال: إن لنا دارا أخرى نحول متاعنا إليها. تعرفون إذا كنت تجلس في بيت وستعزل تنقل قريبا لبيت آخر، فإذا دخلت عليك في بيتك الذي ستنقل منه وجدت يعني قليل المتاع، أين متاعك؟ في عندنا دار تاني بعزل. فقال: إن لنا دارا أخرى ننقل إليها متاعنا. فقيل له: لكنك ما دمت ها هنا فلابد لك من متاع. فقال: إن صاحب الدار لا يدعنا فيها. يعني صاحب الدار قليلا ويطردنا من تلك الدار، فلماذا نهتم بأن نعمر تلك الدار؟ وهو كان يقصد الآخرة ويقصد الرب عز وجل، لكن صاحب الدار لا يدعنا فيها. كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قيل أو هنا بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، لأنك إن كنت غريبا في بلد ربما عمرت شيئا من حياتك، أما عابر السبيل فحال قلبه مختلف. عابر السبيل يعني مكان لا استقرار لك فيه ولا حتى لمدة يوم أو شهر، عابر سبيل. فإن قال لك قائل: تعالى وابني وابني، أنا ساعتين وماشي، هذه نفسية عابر السبيل. أكرر، أنا لا علاقة لي في هذه الخطبة بغنى وفقر أبدا، أتكلم عن حال قلب. كنت غنيا كنت فقيرا، أتكلم عن حال قلبك مع هذه الدنيا. وإلا فالصحابة الكرام رضي الله عنهم منهم الفقير ومنهم الغني، لكن كانوا بعد تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان جميعهم على تلك الحالة التي نذكر، قد عزفت قلوبهم عن هذه الدنيا، حتى من كان في يده المال. فكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك كان ابن عمر يقول وهو راوي هذا الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، وهو كما عرفتم هو من هو. أبو بكر كان تاجرا وكان ذا مال. لما آلت إليه الخلافة اشتكى يوما فأتي بإناء فيه ماء وعسل. تخيلوا ذلك عباد الله، إناء فيه ماء وعسل فقط. فلما نظر إليه بكى واشتد بكاؤه حتى أبكى من حوله، ثم سكت ولم يسكت تأثرا ببكائه رضي الله عنه. ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لن يستطيعوا مسألته، سيعرفوا ولي بعيط. حتى إذا سكت سألوه فقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يدفع شيئا عنه ولا أرى أحدا معنا، فقلت: بأبي أنت وأمي ما تدفع عنك؟ قال: هذه الدنيا تمثلت لي. فقلت: إليك عني إليك عني. فقالت: أما إن فتني فلن يفوتني من بعدك. قال: فخشيت أن تكون هذه الدنيا قد فتحت علي. إناء فيه ماء وعسل. وإذا قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه وهو صاحب المال، فكيف كانت حياته وهو صاحب المال؟ كيف كانت حياته حتى إذا نظر إلى ماء وعسل قال تلك المقالة: خشيت أن تكون هذه الدنيا قد فتحت علي. وماذا نقول نحن الآن؟ وأنا أتكلم عن أفقر هذا المسجد، لا أقول عن أغنى هذا المسجد أو عن أيسرهم حالا، عن أفقرهم، والذي يشتكي ليل نهار حاله ويشتكي فقره. هل بلغت بك الفاقة وبلغ بك الفقر أن تربط على بطنك مثلا حجرا من الجوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجرين من الجوع. وربما لم يجد صلى الله عليه وسلم كما روي عن بعض الصحابة لم يجد من الدقل ما يسد به جوعه. الدقل رديء التمر. تعرفون المدينة هي بلد تمر أصلا، يعني التمر في الزمان الأول وانت ماشي تلاقي التمر في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يجد من الدقل من رديء التمر ما يسد به الجوع صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر رضي الله عن عمر، لما كان خليفة للمسلمين تأخر عليهم يوما في الخروج، ثم خرج وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: والله ما أخرني عنكم إلا ثوبي هذا، كان يخاط وليس عندي غيره. وهو خليفة المسلمين، أنا لا أقول رئيس دولة أو ملك دولة، خليفة المسلمين تحت إيده أكثر من 20 دولة، ليس عندي غيره، وكان يخاط. وفي عام الرمادة كان يأكل الزيت والخبز في المجاعة التي أصابتهم، وهو الخليفة كان يأكل الزيت والخبز حتى اسود جلده رضي الله عنه، وكان يقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. حتى أنه من أكله للزيت كانت بطنه تقرقر تصدر أصواتا، فكان يضربها ويقول: قرقري أو لا تقرقري، ليس عندنا غيره حتى يحيا الناس. وهذا أبو عبيدة رضي الله عن أبي عبيدة، لما أرسل له عمر يوما مالا أرقه ذلك المال. انظروا عباد الله كيف ينظرون إلى الدنيا. أرقه هذا المال وخاف أن تكون الدنيا قد فتحت عليه، فما بات إلا وقد أنفق المال كله، وكان في عوز رضي الله عنه، وما أرسل إليه عمر المال إلا ليستعين به على حوائجه. فلما بلغ ذلك عمر قال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع مثل ذلك. وأبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة كان يصرع إلى جوار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون من أي شيء؟ يغمى عليه من الجوع، من الجوع. من بلغ تلك المرحلة يغمى عليه، وكان هذا يحدث له كثيرا، يعني مش مرة صرع، لا، لفظ الرواية كان يصرع، والفعل المضارع يعني التكرار، كان يصرع إلى جوار المنبر، ليس به جنون، ما به إلا الجوع. ذلك عباد الله أنهم عرفوا حقيقة هذه الدنيا، هذه الدنيا، فلم يأبهوا لها ولم يلهثوا خلفها، ورضي كل واحد بما أوتي منها. فإن هذه الدنيا عباد الله كما قالوا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون، مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، كم وعظوا بمنثور ومنظوم من الكلام لو كانوا يسمعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن، وما صحبه غيره من الوطن من كل ما كانوا يجمعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ضمهم والله التراب وسد عليهم في ثراهم الباب، وتقطعت بهم الأسباب والأحباب يرجعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أين أموالهم والذخائر، أين أحبابهم والعشائر، دارت على القوم الدوائر ففيما أنتم تطمعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، شغلوا عن الأهل والأولاد وافتقروا إلى يسير من الزاد، وباتوا من الندم على أخس مهاد، وإنما هذا حصاد ما كانوا يزرعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا يوم القيامة وعليهم للعقاب علامة، يساقون بالذل لا بالكرامة إلى النار فهم يوزعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يا معشر العاصين قد بقي القليل، يا معشر العاصين قد بقي القليل، والأيام تنادي قدنا الرحيل، وقد صاح بكم إلى الهدى الدليل لو كنتم تسمعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويثاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين، اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.